سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الشيطان والعمل. الشيطان دايما حريص ان هو يمنع الانسان عن كل خير زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. فالشيطان كل ما الانسان هيبقى يعني داخل على الطاعة الشيطان هيقف له قبل الطاعة، ولو هو عدى من العقبات اللي قبل الطاعة هيجيله اثناء الطاعة، ولو عدى من العقبات اللي اثناء الطاعة وخرج كده بطاعة سليمة بيجيله برضه بمداخل بعد الطاعة. فالشيطان ما بيسيبش الانسان في اي لحظة. فخلينا النهارده ان شاء الله نتكلم عن مداخل الشيطان للانسان في العمل قبل الطاعة، قبل العمل. أول حاجة الشيطان بيدخل الإنسان مدخل الصد. الصد يعني إيه؟ يعني تبقى أنت عايز تعمل عبادة معينة فالشيطان يقف لك يصرفك عنها. يعني واحد كان عايز يمشي في الطريق المستقيم مثلا فالشيطان يقول له لا تعالى بس إيه ناخدك في طريق تاني. قال تعالى قال عن هدهد سليمان وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فالشيطان دايما حريص ان هو يمنعك عن الطاعة، يمنعك عن العبادة، يصدك عنها. تبقى انت عايز تقرأ قرآن فيقولك لا لا انت مش هتقرأ، عايز تصلي يقولك لا انت مش بتعصلها انت مش هتصلي، فيصرفك عن العبادة، يمنعك عن العبادة. والصد ده بيكون في حالة الإنسان اللي هو خلاص استسلم للشيطان والشيطان استحوذ عليه وتحكم من في العبد ده. طيب لو كان الإنسان ده هو يعني إيمانه قوي شوية ومعدي مرحلة إيه الصد والشيطان بيمنعه عن العبادة فيقول له لا لا أنا مكمل إن شاء الله في العبادة دي. تاني مدخل من مداخل الشيطان قبل العمل هو التخويف، إن هو يخوف الإنسان. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان دايما بيخوف الانسان، عايز يتصدق، عايز يطلع فلوس، يقول لك الفلوس دي لو انت تصدقت بيها انت فلوسك هتخلص مش هيبقى معاك فلوس. قال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر، يعني يخوفكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بالبخل. الشيطان عايزك تبقى بخيل، عايزك تمسك الفلوس، فيقول لك لو انت صرفت الفلوس ولو طلعت زكاة المال فلوسك هتخلص، امنع الزكاة. لو انت قررت ان انت تصلي الصلاة في وقتها المدير بتاعك هيطلعك من الشغل بتاعك، لا لا اخر الصلاه ما تصليش. يخوفك من فعل الطاعه، لو انت قلت كلمه دلوقتي ونصحت الناس الناس هترد عليك رد شديد جدا وهيشتموك وهيطردوك، ما تعملش ده. فيخوفك من فعل الطاعه، بنت عايزه تلبس الحجاب عايزه تلبس النقاب فيقول لها لا لو لبست النقاب دلوقتي انت مش هتتجوزي مش هيجيلك عريس، لو انت عملت السنه دي دلوقتي الشغل بتاعك مش هيشتغل محدش هيشغلك، لو انت اطلقت لحيتك مثلا هتترفد من الشغل بتاعك مش هتلاقي شغل مش هتلاقي اكل عيش. فدايما الشيطان يدخل المدخل الثاني قبل العمل وهو التخويف، يخوفك من طريق ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك انت الطريق ده صعب، الطريق ده انت لو دخلت فيه انت حياتك هتتغير، الطريق ده لو دخلت فيه المتعه بتاعت حياتك كلها هتروح، هتعيش حياه كئيبه. فدايما الشيطان بيخوف الانسان، يخوفه من الطاعة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا قصة التخويف دي، وان الشيطان بيقعد لك في كل موقف قبل كل عبادة. قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، الشيطان بيقعد لك في كل طريق. قال فقعد له بطريق الإسلام، عدله في طريق الإسلام، يعني هو لسه الشخص لسه عايز يسلم لسه ما أسلمش. قال فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك. وهنا بيخوفه بإيه؟ بيخوفه ترك الدين، دي حاجة كبيرة. قال له أنت هتسيب دينك ودين آبائك ودين آباء أبيك وأجدادك. قال فعصاه فأسلم، رفض دعوة الخوف دي وأسلم وكمل. قال فقعد له بطريق الهجرة، خلاص هو الراجل أسلم وعايز يهاجر من مكة للمدينة. قال فقعد له بطريق الهجرة، قال له تهاجر وتدعو أرضك وسماءك، قال له هتسيب بلدك وشايف الأرض الحلوة وشايف السماء تدعو أرضك وسماءك. إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، قال له أنت هتروح البلد التانية دي اللي أنت هتهاجر هتبقى متأيد فيها، لكن أنت هنا بلدك عارف كل حاجة وبتخرج وتروح وتيجي بلدك. قال فعصاه فهاجر فقعد له بطريق الجهاد، خلاص هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وتغلب على الخوف وتغلب على الشيطان، عايز يجاهد. قال تجاهد، أعد له في طريق الجهاد، تجاهد إنما الجهاد جهد النفس والمال. قال له ده أنت هتطلع فلوسك كلها هتروح وهتخسر نفسك. قال تجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح المرأة. قال له ده أنت هتطلع هيموتوك وفلوسك اللي أنت دلوقتي، فلوسك اللي معاك دلوقتي دي هتتقسم على الورثة بتاعتك ومراتك هتتجوز عليك. خوفه. قال تجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح المرأة. قال فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك، يعني عصى الشيطان وتغلب على الخوف وأقبل على الطاعة، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ثالث مدخل من مداخل الشيطان قبل العمل التخذيل. التخذيل يعني إيه؟ يعني الشيطان يخذلك. أنت مثلا عايز تطلب علم، عايز تحفظ قرآن، يقول لك لا لا أنت مش هتقدر، الحاجات دي مش بتاعتك، الحاجات دي بتاعت الناس اللي عندها إمكانيات أعلى من كده. عايز تدعو إلى الله يقول لك لا لا مش هتقدر تدعو إلى الله، صعب عليك، يخذلك. قال تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا، يخذلك في الموقف اللي أنت تبقى عايز أنت حد يشجعك وهمتك تبقى عالية عشان تقبل على الطاعة، الشيطان هدفه أنه يحبطك ويخذلك ويضعف همتك. رابع مدخل من مداخل الشيطان قبل العمل، لو الإنسان عدى المدخل الأول اللي هو الشيطان يدخله قبل العمل يخليه يصده عن العمل أصلا، لو عدى المدخل الثاني الشيطان يخوفه، لو عدى المدخل الثالث إن الشيطان يخليه يخذله عن العمل، يجي له المدخل الرابع يقول له خلاص أنت مصر إن أنت تعمل العبادة، ماشي هنعملها، عايز تصلي هنصلي بس إن شاء الله من بكرة. أنت دلوقتي يعني ما صليتش اليوم من أوله، استنى لبكرة ونجيب اليوم من أوله. فيجي بكرة فات الفجر يقول له لا لا مش هينفع، لازم اليوم يجي كامل على بعض، فأجل الصلاة النهاردة وخلي الصلاة من بكرة. فيفضل يسوي في الطاعة، هي عايزة تحجب أو عايزة تلبس النقاب، فيجي الشيطان يقول لها طيب خلاص احنا هنتحجب بس ايه مش دلوقتي، بكره ان شاء الله، الشهر الجاي لما يدخل رمضان باذن الله تتحجبي، طيب لما تتخطبي الاول، طيب لو اتخطبت يقول لها طيب انت دلوقتي في الفرح احتمال تقلعي الحجاب علشان دي ليله فرحك وليله العمر وكده، فبلاش تلبسي الحجاب وترجعي تقلعي تاني قبل الفرح، استني بقى بعد ما تتجوزي. وتفضل البنت تسوف تسوف لحد ما الانسان ممكن يموت في اي لحظه وهو ما خدش الخطوه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. سول لهم الشيطان، أملى لهم يعني إيه؟ طول الأمل. بعدين ربنا غفور رحيم، إن شاء الله توب قدام، إن شاء الله بطل أكل حرام بس مش دلوقتي، كمان شوية قدام هتغير، قدام هتوب، أخلص بس الشغلانة دي وبعدين أبطل أكل حرام. فالشيطان دايما يقول له إيه؟ بعدين قدام. التسويف. خامس مدخل من مداخل الشيطان قبل العمل الكسل. الكسل، الشيطان دايما عايزنا نكسل عن العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الكسل، قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. لأن الإنسان الكسلان عامل زي العاجز بالظبط، هو ما بقاش قادر يعمل حاجة، كل ما يبدأ يقرأ في كتاب يكسل يكمله، كل ما يبدأ يعمل عبادة معينة، يبدأ مشروع دعوي، يبدأ مشروع علمي، يبدأ يحفظ قرآن يكسل، يحضر درس يكسل، ينزل يحضر الدرس. بل الإنسان دايما مكسل عن العبادة، مكسل إن هو يصلي في المسجد، مكسل إن هو يصلي الفجر. عشان كده الشيطان دايما في معارك كل ليله علشان مساله الكسل دي، علشان دايما الشيطان عايزك في حاله الكسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد، عليك ليل طويل فاركد. يقول لك نام نام يا حبيبي، انت عليك ايه بكره يوم طويل وانت تعبان. فعايزه يكسله عن قيام الليل ويكسله عن صلاه الفجر، عايز يكسله عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يكسله عن المدد وعن الصلة بالله من بداية اليوم عشان يقطع الوصلة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان بدأ يقوم، فإن قام فذكر الله، أول لما قام كده وذكر ربنا انحلت عقدة. شوف الشيطان بيعمل كم عقدة؟ ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فاركد، يعني بيربط على كل عقدة كده ويأكد عليها، وده علشان إحكام السحر اللي الشيطان بيعمله. قال فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس. في رواية قد أصاب خيره، يبقى عنده نشاط وعنده همة للطاعة ونفسه طيبة، فتلاقيه كده طول اليوم موفق، قادر إن هو يعبد ربنا سبحانه وتعالى، العبادة خفيفة على قلبه. طيب لو راحت عليه نومة، لو ما صلاش قيام ليل، لو ما صلاش الفجر، لو الشيطان نجح إن هو يخليه كسلان، قال صلى الله عليه وسلم وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. خبيث النفس، نفسه كده تبقى ايه؟ مقفول، واليوم ماشي مخبط في بعضه، مش عارف يعبد ربنا سبحانه وتعالى، وكسلان مش قادر، الصلاه تقيله والذكر تقيل والقران تقيل، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، مدخل من مداخل الشيطان قبل العمل الكسل. آخر حاجة، لو الشيطان ما قدرش يعمل كل اللي فات ده، عدى منه كل الخمس مداخل قبل العمل، يجي يحاول يضرب أصل العمل، يضرب نيتك، يخلي العمل أصلا لغير الله، الرياء، الشرك الأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، شرك الصرائر، أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. واحد وقف كده صلى، فأول لما شاف الناس شايفينه فبدأ بقى إيه، يطول في الصلاة ويزين الصلاة بتاعته ليه؟ عشان الناس. الرياء من أعظم محبطات الأعمال، من أسباب العذاب يوم القيامة. أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة اللي كانت أعمالهم قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد، لكن الأعمال الثلاثة كانت لغير الله، كانت رياء للناس. المجاهد كان بيجاهد علشان الناس تقول عليه شجاع، والمتصدق كان بيتصدق عشان يقولوا عليه فلان جواد كريم، وقارئ القرآن أو العالم كان بيقرأ القرآن علشان يقولوا قارئ، كان بيتعلم العلم عشان يقولوا عالم، نسأل الله العفو والعافية. فكانت آخر ضربة من ضربات الشيطان للإنسان قبل العمل إن هو يضرب في أصل العمل، عايز يخلي العمل ده لغير الله سبحانه وتعالى. وقلنا ست مداخل من مداخل الشيطان قبل العمل عشان يصرف الإنسان على العمل، وإذن الله نكمل في الحلقة اللي جاية مداخل الشيطان بعد العمل ومداخل الشيطان أثناء العمل. إن شاء الله نكمل في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي.